السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم إسلام من الشارقة سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول وضاق الوقت عن الإجابة عن السؤال الثاني. تقول بأن الوالد قبل ما يموت تقول أعطى أبناءه أراضي، قطع أراضي، أعطى الذكور دون الإناث. تقول الذكور 9 والإناث 4، تقول أعطاهم دون الإناث، ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ يا أختي أم إسلام، أولا بالنسبة للوالد رحمة الله عليه، قد ارتكب خطأ كبيرا ووقع في ذنب عظيم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه والد النعمان وهو بشير رضي الله عنه، جاءه وقال يا رسول الله إني قد نحلت ابني هذا نحلي، يعني أعطيت عطية، هبة، هدية، كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في لفظ لا تشهدني على جور، وفي لفظ قال فأمره فأعاده، يعني أرجعه إليه ولم يعطه لولده، لأنه لا بد من التسوية بين الأولاد. ما فعله الوالد خطأ كبير، والآن ينبغي تصحيح الخطأ بطريقين اثنين. الطريق الأول، إما أن تجتمعوا أنتم البنات وتكونون يعني تجتمعون وبرضا نفس وبعدم يعني إكراه ولا ضغط، وهذا يخرج من قلوبكم برضا، تقولون سامحناكم اللي أنتم فيه حلال عليكم مثلا، هذا الطريق الأول. أما إذا أبيتم، بمعنى أنكم تريدون نفس القسمة وتريدون أن تريحوا الوالد في قبره، فالواجب على إخوانكم الآن، الواجب عليهم أن يعيدوا قسمة هذه الأراضي حسب أسهمكم جميعا في التركة في الميراث، هذا هو الواجب. ولذلك إذا أراد إخوانكم أن يجعلوا الوالد في عافية في قبره، فليعيدوا هذه الأراضي والقسمة ويجعلونها مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا قلتم والله نحن نريد أن نسامح ونعفو، الله يبارك لهم في الأراضي، الله يوفقهم، هذا شيء طيب وتشكرون عليه. أم معاوية من ليبيا تقول بأن يعني وحدة من أقاربها أو واحد من أقاربها حلف على شيء إنما يفعله، تقول فقلت له افعل هذا الشيء واستغفر الله وأخرج كفارة، ففعله. يا أم معاوية، أنا سألتك طبعا بالأمس عن طبيعة هذا الشيء، فذكرت بأنه شيء مباح والذهاب إلى شيء، فهو الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيرها خيرا من هذا الشيء فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فأنت أحسنت الآن، مدام فعل هذا الشيء الذي حلف على تركه أو ترك هذا الشيء الذي حلف على فعله، عليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، لا كما يقول العام هدانا الله وإياكم يقفزون دائما إلى الصوم، هذا غلط. الصوم 3 أيام، هذا إذا كان الإنسان فقير، إذا كان الإنسان معدم، إذا كان الإنسان ما عنده قدرة على إخراج أو إطعام 10 مساكين، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. أم معاوية تقول بأن تأخذ من زوجها مالا من دون إذنه، عفوا من دون علمه، وتخبئ هذا المال، تقول حتى يعني أنفع زوجي فيما بعد، كأنها تقتطع من مال زوجها حتى إذا كان يريد أن يعمر بيت أو شيء تعطيه إياه، ما الحكم؟ أنا سألت الغريب أم معاوية، سألتها بالأمس قلت زوجك فيما لو إذا علم؟ تقول يرضى، وكأن هذا إذن منه لها. إذا كان بهذه الصورة يا أخت الفاضلة وزوجك قد أذن لك، أو هناك قرائن وعلامات والدلالات على أنه يرضى، راضي مثلا تقتطعين هذا المبلغ، ما عليك شيء والحمد لله. لكن أهم شيء الزكاة اللي سألت عنها، إذا حال عليه الحول، حال 12 شهر قمري، هذا المال الذي اقتطعتيه لابد أن تخرجي منه الزكاة، تخرجين ربع العشر يعني 2.5%، بارك الله فيك يا أم معاوية. طيب نأخذ هذا المجموعة من الاتصالات ثم نكمل السؤال الأخير للأخت أم معاوية. تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي بعض أسئلة رحمة على والدي. السؤال الأول نعم. أنه إحنا من يقول الله أكبر على صلاة الجماعة نصليها بالبيت، إحنا كأخوة أربعة نصليها بالبيت، نقيم صلاة الجماعة مثل ما سن الرسول عليه الصلاة والسلام بس مو بالجامع. ليش يا أخي محمد؟ نصلي على سنة الرسول. ليش يا أخي محمد ما تصلون في الجامع؟ أولا أنه بعيد علينا، بعيد. ثانيا أنه يعني في سبب من الحكومة. ها طيب ما خالف الآن واضح. أعطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني الحدية الله يرحمها قبل لا تتوفى كنا مزامنين عليها أن نصبح عليها ونمشي عليها، أما في الوقت الحاضر أعطتك أمرها فهسه أنه شان نقبل المخدة مالتها الوسادة، هل هذا الشيء جائز ولا لا؟ تقبلون المخدة حقتها؟ نعم. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث عندي أخويا ما يعرف يقرأ الفاتحة. أي. بس نوقفه ويانا بالصلاة الجهرية ها إنه نخليه بس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن أما بالسرية فشنو حكمها إليه؟ ليش ما يعرف يقرأ الفاتحة؟ عنده إعاقة شيء؟ ما يعرف لسانه يعني ما ينطق الحروف عدلة بالمصحف. طيب طيب في شيء آخر بعد؟ نعم. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا محمد. تفضل أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل أختي. بس أسأل على مود شغلة التكرم شو اسمه النجاري. إيه؟ اللي يعني يصير عندنا هناك وبيهم احنا تهجرنا يعني تهجرنا على بيت يخبطون التكرم المطبخ والصحيات جميع. وعن يعني احنا حيل مدارين النعمة يعني ما نريد شيء يعني مثل حبة تمن او شيء ويا المطبخ ايه شفنا يقع بالتكرم المغسلة وهاي خاطين الخزانات جميع وامرار يعني قصد عني يقع بالشفنا نعم بالهاي الخزان نعم. طيب هل يعني يجوز يعني قصد عني او امرار يعني احس بالذنب يعني من تقع هاي حبة التمن احس بخطأ؟ طيب يعني يا معالي يجوز يعني هاي هيك لو بس ارجع يعني طيب ابشر يعني. ابشر يا معالي تسمعين الجواب مرحبا. تفضل اخي محمد. مرحبا السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير. النور والعافيه. طويل العمر سؤال لو تكرمت عن الضحايا الذي قبل يعني بعد اكمام الشخص يعني من 18 وما فوق هل هو يجوز له ان يضحي لحد ما يحج او بعد الحج لحد ما ياتيه الوفاء؟ محمد السؤال الاول طويل العمر. محمد الله يرضى عليك تسال عن العقيقه ولا الضحيه؟ لا الضحيه. الضحيه اللي في عيد في عيد الاضحى. في عيد الاضحى كيف نعم. كيف شخص يعني 18 سنه يعني يعني من يكمل للرجل مثلا إيه؟ يعني هل هو يجوز له انه يضحي وهو قبل لا يصير مثلا اسمح لي قبل لا يروح الحج مثلا؟ ايوه قبل الحج يعني. طيب إيه او هي وفيما بعد الحج يعني هذا السؤال الاول طويل العمر. طيب تفضل. السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم من من من حج الى يوم توفى كم العدد الاشهر وكم مره ضحى في حياته؟ طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير شيخ. مرحبا مرحبا. تفضلي يا مريم. مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ من فضلك لدي اربع اسئله. تفضلي. السؤال الاول ما حكم من شك ان عليه نذور ام لا اي انه اشك في صيغه النذر مع العلم ان هذه النذور مرت عليها سنوات. السؤال الثاني ما حكم من وجدت دم ولم تعلم هل نزل عليها قبل المغرب او بعده هل سقضيها هذا اليوم؟ السؤال الثالث ما حكم الشخص الذي مهما يصلي ويصوم الى اخره لا يكون راضيا ويخاف دائما عذاب الله؟ هل هذا هو صريح الايمان؟ اعيدي يا مريم السؤال الثالث بهدوء. السؤال الثالث. نعم. ما حكم الشخص ما لا يصوم ويصلي ويؤدي عبادته على اكمل وجه لكن دائما عنده خوف من عذاب الله ان الله ليس راضيا عليه، هل هذا يعتبر من صريح الايمان؟ طيب السؤال الاخير. سؤال اخير من فضلك، كيف نعرف الشخص انه نفسه موسوس؟ وجزاك الله خيرا، شكرا. مرحبا يا مريم. تفضل ابو علي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ابو علي. حبك الله. الله يبارك فيك، حياك الله يا ابو علي. الله يحييك يا شيخ. انا اليوم الظهر طبعا صليت صلاه السنه وركعتين، ركعه واحده نسيتها تذكرتها حتى متى تذكرتها يا ابو علي؟ نفس اللحظه. وش سويت طيب لما تذكرتها؟ عدت الركعه وسلمت على الركعه وعدت بعد ما صليت الركعه عدت صليت اعوذ بالله من الشيطان نسيان. سجدت للسهو يعني؟ ايوه. لكن ابو علي انت عدت الصلاه كلها ولا جبت ركعه بس؟ ركعة واحدة بس. زين أحسنت يا أبو علي أحسنت. نعم أقول أحسنت ما شاء الله أحسنت جزاك الله خير. وفي السؤال الثاني طول عمرك، إذا شخص أو رجال يتزوج بدون شروط خمسة ما حكمه؟ وش يسوي هذا الرجال يتزوج؟ يتزوج بدون شروط خمسة يعني. إيه. عمرك سمعت واحد تأذن له زوجته بالزواج؟ ما في أحد. طيب يا ابو علي طيب ابشر خلاص نكتفي. طيب ارجع للاسئله عندي. الاخت ام معاويه في سؤالها الاخير بان تقول من 5 سنوات تقريبا حصل انه نزل معها يعني مني من دون جماع، تقول وافتاها شخص بان عليها صيام شهرين، تقول انا ما اقدر الان، هل انتقل الى صيام 60 اطعام 60 مسكينا؟ عفوا يا أختي أم معاوية بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي استمنى في رمضان سواء كان متعمدا، إذا كان متعمدا طبعا فلا شك بأنه ارتكب ذنبا عظيما ويحتاج إلى توبة وإلى استغفار، وقد أفسد هذا اليوم إذا كان الاستمناء في نهار رمضان أفسد هذا اليوم، وعليه قضاء هذا اليوم فقط وليس عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وإن كان قال بها بعض أهل العلم، إلا أن هذا القول ضعيف جدا. يبقى هناك قولان، ليس عليه شيء، والقول الآخر عليه قضاء هذا اليوم لأنه أفسده وانتهك حرمة هذا اليوم مع التوبة والاستغفار والندم والإكثار من الحسنات والإكثار من العمل الصالح والتصدق، لأن هذا ذنب عظيم يأتي به الإنسان، كيف يستمني في نهار رمضان متعمدا؟ أما من احتلم وهو نائم ما صومه صحيح ولله الحمد والمنة. محمد من العراق يقول بأن يعني منذ أن يقول المؤذن الله أكبر يقول أنا وإخواني الأربعة نصلي في البيت مباشرة. يا أخي محمد بارك الله فيك، أنا سأرتب لك هذه المسألة. أولا بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد تجب على الرجال، أما النساء فلا يجب عليهن لا جمعة ولا جماعة، وهذا من تخفيف الله لهن. أما الرجال فيجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر، هذا الأمر الأول، ولذلك المساجد ما بنيت إلا للرجال. الأمر الثاني صلاة الجماعة لا تجب على الرجال في أحوال، الحالة الأولى إذا كان المسجد بعيد. طيب ما هو ضابط البعد؟ هو أن إذا أذن المؤذن بالأذان المجرد يعني من دون سماعات من دون ميكروفون، أذن أذان مجرد لا تسمعه أنت في بيتك يعني مسافة 5 كيلو 4 كيلو مثلا، هذا لا يجب عليك أن تصلي، لكن لو ذهبت في السيارة ما في بأس. الأمر الثاني إذا كان هناك خوف يعني مثلا في حظر تجول، فيه فتن، في حروب، في شيء، هذا أيضا مما يعذر به الإنسان. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المطر الشديد الذي يبل الثياب وأسافل النعال كما نص على ذلك أهل العلم. الأمر الآخر ما يتعلق بالرياح الشديدة في الليل الظلماء أيضا، هذا مما يعذر به الرجال في ترك الجماعة ويصلون في بيوتهم. الأمر الآخر الخوف على النفس من قضايا أخرى قد يكون عند الإنسان خوف، هناك شخص يثأر منه، هناك لصوص، هناك قطع طرق، هناك فتنة عمياء مثلا، له أن يصلي في بيته بارك الله فيك. يبقى القضية الأخرى، أنتم يا أخي محمد بارك الله فيك، وش اللي يضركم لو انتظرتوا 5 دقائق بعد الأذان؟ وش اللي يضركم؟ خاصة تصلون في البيت. فيا أخي الفاضل أنا ما أنصحك، أنا ما أنصحك أنك منذ أن يقول الله أكبر تبدأ في الصلاة، وإن كان الصلاة صحيحة، لكن احتياط، خلى 5 دقائق بعد الصلاة، 10 دقائق بعد الأذان، عفوا بعد الأذان 5 دقائق 10 دقائق ثم تصلون. لو صليتم مع قوله الله أكبر الصلاة صحيحة، لكن خالفتم السنة، خالفتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترددون خلف المؤذن، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم تأتون بالدعاء، تنتظرون 5 دقائق اللي توضأ اللي كذا، ثم تقيمون الصلاة وتصلون. يا أخوي محمد بارك الله فيك. محمد يقول الحجية دائما لما كانت عايشة في حياتها نصبح عليها ونمسل، يقول الآن توفيت رحمة الله عليها، يقول ما بقي إلا نقبل المخدة حقتها دائما، ما الحكم يا أخي الفاضل؟ هذا فعل لا ينبغي وليس فيه أبدا أي قيمة ترفع الوالد عند الله أو ترفعكم أنتم عند الله جل وعلا، هذا ما ينبغي، لأن هذا فيه تعظيم لبعض الآثار التي جاء النهي عن تعظيمها بالنسبة لخلق الله سبحانه وتعالى، يعني المخدة والفراش وكل شيء من آثارها وأمورها الخاصة. أنا أنصحكم بأن تتصدقوا على الفقراء والمساكين، ترسلونها حتى يصل الأجر للوالدة. ويا أخوي الفاضل الذي ينفع الوالدة هو كثرة الدعاء لها والصدقة عنها بارك الله فيه، أكثروا لها من الدعاء، أكثروا لها من الصدقة، صلوا الرحم التي ما توصل إلا بالوالدة، خالاتكم وأيضا خوالكم، ويعني كل من له صلة بالوالدة صلوهم، كذلك صديقات الوالدة ارسلوا لها هدايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك عليه الصلاة والسلام. أما تقبيل المخدة، أما تقبيل الصور، أما وضع أشياء مثلا، هذا كله في الحقيقة لا يعني قد يكون ضره أقرب من نفعه، صحيح لا ضرر، لكن قد يكون لأنه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل أحد من الصحابة، ولم يقل يفتي بها أحد من أئمة المعتبرين، بل قد والعياذ بالله تكون محرمة باعتبارات أخرى. كيف ذلك؟ يعني الشريعة منعت استدامة وتطويل الحزن. أنت بهذه الصورة يا أخي محمد لما كل ما تشوف مخدة الوالدة وتشم ريحتها وكذا تبدأ إيش يعني تستحلب وتستدعي الأحزان، وهذا منهي عنه في الشريعة. الأمر الآخر قد يقودك هذا الاعتقاد فاسد مع مرور الوقت، الشيطان الآن جالس يحاول أنه له خطوات، فقد يقودك إلى أشياء مخالفة جدا تغضب الله وتغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مما تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد أيضا يقول بأن أخوه عند أخ ما يعرف الفاتحة، نخليه يصلي معنا الصلاة الجهرية ونقول يكرر لا إله إلا الله. يا أخي محمد بارك الله فيك، طبعا الواجب عليكم أن تعلموا أخاكم هذا القرآن خاصة الفاتح، يجب عليه أن يحفظ الفاتح، حاولوا اجتهدوا في ذلك ولا تيأسوا أن يحفظ الفاتحة. إذا والله وصلتم إلى طريق مسدود ويأستم خلاص الرجل هذا ما يستطيع يحفظ الفاتحة، فعندك الآن مسألتان. المسألة الأولى لقنوا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعيد لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يقول مقام الفاتح. الأمر الثاني خلوه دائما يصلي معكم، إذا صلى معكم سقطت عنه الفاتحة في أحد الأقوال، خاصة أنه رجل ما يستطيع الحفظ لأنه عنده مشكلة في اللسان، خلوه يصلي معكم جماعة، لا تخلونه ينفرد خاصة في صلاة الفريضة. أم علي من العراق تقول بأنهم يعني مهجرين عن بلدهم ويسكنون في مكان يخلطون النعمة بالمجاري، وللأسف الشديد حيث أن كلها تصب في خزان واحد، تقول الرز وكذا يجري، تقول أحيانا أنا ما أملك هذا الشيء، ما أستطيع، أنا أحاول أعزله، هل علي إثم؟ يا أختي أم علي بارك الله فيك، أولا هذا فعل والله غاية في الخطورة والقبح، فعل قبيح وفعل يدل والعياذ بالله على قسوة، وفعل يدل على أن كثير من الناس لا يقدرون نعمة الله، والله ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هذه النعم التي بعض الناس يتمنى حبة الرز، ها في بعض البلاد يتمنى حبة الرز، كيف تخلط الآن مع المجاري؟ نسأل الله العافية والسلام. اتقوا الله أيها المسلمون، خافوا الله في أنفسكم. هذه المخلفات الآن للأطعمة ينبغي أن تطعم البهائم، ينبغي أن تكيس وتنظف ويطعم فيها الفقراء والمساكين والمحتاجين. هناك والله من لا يجدون شيء من هذه الأمور، هناك أناس طعامهم الدود ما يجدون شيء. فاتقوا الله في هذه النعم، النعم زوالة. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما معنى الشكر؟ ليس الشكر فقط أن تقول الحمد لله الشكر لله فقط، هذا قول اللسان يحسنه كل أحد. الشكر شكر القلب أولا بالإقرار والاعتراف بنعمة الله. وما بكم من نعمة فمن الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إقرار من الله، إقرار بالقلب أن النعم من الله. الأمر الثاني شكر اللسان، الحمد لله الشكر لله. الثالث شكر الجوارح، يعني من الشكر إذا رأى الإنسان حبة رز في الأرض شالها وقال الحمد لله ووضعها في مكانه. من الشكر إذا وجدت تمرة في الأرض تحملها وتنظفها وتأكلها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. مر عليه الصلاة والسلام على تمرة في الأرض ونظفها فقال أخشى أن تكون من تمر الصدق، أحب أن يأكلها عليه الصلاة والسلام. الآن تكب النعم بمثل هذه الطريقة، والله إن هذا أمر يؤذن بعذاب قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلام. على العموم يا أخت الفاضل، حاول اجتهدي قدر ما تستطيعين أنك تعزل النعم عن المجاري، تعزليها عزل كامل. وهذه النعم اللي تبقى أطعموها الدجاج، أطعموها الغنم، أعطوها أصحاب الأنعام، لا تتركونها مع المجاري بارك الله فيك. إذا خرج منك شيء وأنت مش قادرة وخارج عن إرادتك ما عليك شيء، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محمد من عمان يقول: بالنسبة للإنسان إذا بلغ 18 سنة وأراد الحج، هل له أن يضحي قبل الحج وكيف يضحي بعد ذلك؟ يا أخي محمد رضي الله عنك وبارك فيك وأصلح لك النية والذرية، بالنسبة للضحية ما لها علاقة بالحج، وهذا للأسف موجود الآن في أغلب أوطان العالم الإسلامي. يقولون الذي يريد أن يحج لازم يضحي، الذي يريد أن يحج لازم يكون قد عق عنه أهله عقيقة الولادة، وهذا غلط، هذا خطأ. ما في علاقة بين الحج وبين العقيقة، ما في علاقة بين الحج وبين الأضحية. هذه شعيرة وهذه شعيرة، هذا ركن من أركان الإسلام وهذه سنة من السنن كما ينص على ذلك جماهير أهل العلم. فيا أخي الفاضل لا تخلطوا هذه بهذه. وما عند الناس من اعتقادات والله خرافة لا أصل لها في دين الله جل وعلا، لا في قرآن ولا في سنة ولا في أثر ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين، فانتبهوا لهذه القضية. هذه واحد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان في بيته عليه أضحية واحدة فقط عنه وعن أهل بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: على كل أهل بيت أضحية. فالوالد اللي في البيت يضحي ضحية واحدة فقط عن زوجته وعن أولاده وعن كل من يعيش معه في البيت، أولاده إذا كانوا يعيشون في البيت برضو يدخلون في الأضحية. فما ينفرد الولد بأضحية إلا إذا كان الولد والله عنده بيت مستقل ومتزوج وعنده أولاد ممكن يضحي، إذا حتى لو كان في ملحق مثلا في البيت يضحي لأنه خلاص مستقل. أما إذا كان الناس طبخهم واحد ومطبخهم واحد وأكلهم واحد وكذا يكفيهم أضحية واحدة بارك الله فيك. فما في علاقة رضي الله عنك، ما في علاقة بين الحج وبين الأضحية علاقة. وهذا الذي عمره 18 هذا مرتبط بوالده، مرتبط بوالده، يكفيه أضحية واحدة يضحي الوالد كل سنة، والأضحية كل سنة وعن الأحياء. الآن بعض الناس يعتقد بأن الأضحية عن الأموات وهذا غلط، نبهت على هذا كثير. الأصل في الأضحية أنها للأحياء، والأموات يجوز لك أن تشركهم معك في ثواب الأضحية. اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء، وممكن تخص أيضا أو عفوا ممكن تضم الأموات، تقول عن والدي والدتي أو جميع أمواتك ينالهم الأجر والثواب. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد أيضا من عمان يسأل يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد حجة الوداع، يسأل عن كم عن الأشهر التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع وكم ضحى. يا أخي الفاضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث طويلا بعد حجة الوداع، حيث أنه قال: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك توفي في أول السنة 11 من هجرته عليه الصلاة والسلام، قيل في ربيع الأول توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في ربيع الأول بارك الله فيك. بالنسبة للأضاحي الله أعلم، لا يعني يحضرني شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يضحي في كل عام في عيد الأضحى عليه الصلاة والسلام. مريم من الجزائر تقول ما حكم من شك أن عليه نذور؟ يا أختي مريم، هذه المسألة يعني نبحثها من طريقين أو جوابها من طريقين. الطريق الأول شكت هل نذرت أم لا، غير شكت كم عدد النذور. فإذا شك الإنسان هل نذر أم لا، الأصل براءة الذمة والأصل أنه ما نذر. فإذا إنسان مثلا قال والله أنا ما أدري، شاك هل نذرت أم لا، نقول ما عليك نذر. الثاني هو متيقن بأنه نذر لكن شك في عدد النذر في نوعية النذر، هذا الآن ذمته مشغولة بالنذر، فالواجب عليه أن يتحرى. ما معنى يتحرى؟ يجتهد ويحاول يتذكر، يحاول يسأل، يحاول أنه يبذل جميع الوسائل التي تعين على تذكره بهذا النذر. إذا وصل إلى يعني نهاية تفيد بأنه لا يمكن أن يتذكر ولا يمكن أن يعني يعرف طبيعة هذا النذر، فعليه كفارة يمين يا أختي مريم بارك الله فيك، وهو إطعام 10 مساكين، وعليه أن يتقي الله وأن يترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والعلماء يقول النذر مكروه والوفاء به واجب. النذر مكروه والوفاء به واجب. شوف الآن ماذا فعلت أنت حينما أنت أو غيرك نذرت الآن وتورطت، الآن ذمتك مشغولة بهذا النذر، يجب عليك أن تتخلصي منه، يجب عليك أن تتخلصي منه. تقول والله ما أستطيع، وصلت إلى طريق مسدود، اترك النذر، شيلي مثل ما يقولون النذر عن لسانك مطلقا، وتحري إن لم تصل إلى نتيجة أطعمي 10 مساكين إن كنت قادرة، وإن كنت فقيرة صومي 3 أيام. مريم تقول ما حكم المرأة التي وجدت دم وشكت هل نزل عليها قبل المغرب أم لا؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة لمثل هذه الحالات، إذا أن المرأة رأت الدم بعد المغرب مثلا بوقت قريب، فإن هذا يكون بالظن الغالب بأنه قد نزل نهارا، ولذلك الاحتياط أن تقضي هذا اليوم. أما إذا رأيتيه في الليل مثلا وما انتبهتي يعني قبل صلاة العشاء أو بعد فترة طويلة، فالأصل يكون قد نزل عليك بعد غروب الشمس، ويكون صومك صحيح، الصوم يكون صوم النهار صحيح. أما إذا كان بعد لحظة ثم أنت ما انتبهت لمثل هذا، فتقضين هذا اليوم بارك الله فيك. مريم تقول ما حكم الشخص يعني مهما يصوم ويصلي وكذا لكن يبقى عنده خوف شديد من الموت وخوف شديد من أن الله غير راضي عنه؟ يا أختي الفاضلة، فيما يظهر والله أعلم أن هذا الشخص يعاني وسواسا، يعاني وسواسا، لأن المسلم معتدل، المسلم يعيش بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء، ويغلب الرجاء عند وفاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. أما إذا كان المسلم يصلي ويصوم ويتقي الله ثم والعياذ بالله يغلب عليه هم وخوف وحزن شديد على أنه من أهل النار أو أن الله لا يغفر له أو أن الله لا يحبه أو أنه كذا وكذا، فهذا وسواس يحتاج أن يعالج نفسه. وأجمل وأفضل علاج قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيفية حياته وكيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يوازن بين الدنيا والآخرة، وكيف كان يوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، وكيف كان يجمع بين الأشياء بشكل عجيب لا يعرف عن شخص منذ أن خلق الله الدنيا مثل النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله وسلوكه في عبادته. أعطى الدنيا حقها والآخرة حقها، أعطى نفسه حقها وأعطى أصحابه حقهم، أعطى أهله حق، يعني بشكل عجيب. يقرأ الإنسان في مثل هذا في تقديري بأنه بإذن الله القراءة في سيرة النبي القراءة صحيحة، يعيش الإنسان بوجدانه مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أعتقد بأن علاج لجملة كبيرة من الأمراض التي يعاني منها كثير من الناس. طيب تفضلوا، تفضل أبو عمر. أبو عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر. يعني أولا عندي طلب واحد لأمير الشارقة أو المسؤول عن القناة، يعني أن يذكر يخلي البرنامج يصير ساعة حتى الله يجعله بكت بميزان حسناته، هذا أول واحد. جزاك الله خير. ودي أسأل عندي سؤالين. تفضل طال عمرك. السؤال الأول يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه شو يقصد بها؟ نعم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني من جملة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. شنو يقصد بها جهد المقل؟ نعم هاي شكرا رحم الله والديك. والديك أبو عمر مرحبا أخوي. تفضل أم ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ احنا نقول حما حلمت انها جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعنده وقال ان الشعب يصوم 4 أيام ما ينتصر الشعب اليمني. بعدين قالت إذا ما صدقها يستشعر الختمة وما يحصلها فيها شعر. فتت الختمة الأولى ما حصلناها والثاني ما حصلناها والثالثة حصلناها فيها 2 شعر. هذا الكلام يعني وش مخالفة. إيش هذه إيش اللي حصلتوا فيها الشعر؟ إيش هذه الختم؟ قالت إذا ما صدقنا إن إحنا نصوم 3 أيام الرسول عليه الصلاة والسلام جال على الجنة نصوم 3-4 أيام بإن إحنا نستشعر الختم ما نحصل فيها شعر. فتحنا الأولى والثانية ما حصلنا والثالثة حصلنا فيها 2 شعر. هذا الكلام يعني صحيح ولا إيش الخاتم؟ خاتم ختمة قرآن. ختمة قرآن. مصحف القرآن. طيب مصحف القرآن فتحنا الأولى وناسي. طيب يا أمه حصلنا فيها. هذا الكلام صحيح ولا شعرته؟ طيب يا أمه أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. السؤال الثاني أنا بنتي حصلت ساعة بالاستراحة سألتك ما كنت السؤال حصلناها وعذابي عندنا مجموعة من ذي حصارين رويناهن قال ما هي لهن. بعدين الحرم دي رمحين رويناهن على الطبيعة قال ما هي لهن ولا لا تقريب تتشر. كيف نصلح هذا الحين؟ ساعة هذه ساعة يدوية سألتك من ذي ما كنت السؤال ها؟ احنا حصلناها وعاد الحرم عندنا بعضهن وبعضهن روحين سألنا ذي عندنا ورويناهن قال ما هي لهن سألنا الثانية ذي رمحين رويناهن على الطبيعة قال ما هي لهن ايش نفعل ذي لا تتشر. طيب يا أمها تسمعين الجواب. السؤال الثالث مثلا الحين حق يروح تمشية يعني يروح تمشية حق 200 كيلو ويجمع ويقصر ولا لا؟ 200 كيلو؟ أي وهو جزء يجمع ويقصر ولا لا؟ مسافر يعني سفر ولا راح يتمشى؟ لا يروح يتمشى مثلا ما يروح يتمشى على بحر ويتمشى في حديقة بعيد من المنزل اللي هو فيه مسافة 2 ساعة هو جزء يجمع ويقصر من البيت ولا ما يجوز؟ طيب يا ماهر أبشر إن شاء الله. أيوة هو السؤال الرابع جزاك الله خير. أنا عمتي تبع عندها قحة وبعدين قامت حرمت اللحم حق الرجل من الدجاجة. عمتك حرمت لحم الإيش؟ من الرجل حق الدجاج. رجل الدجاجة. أيوة قالت حرمتها وهي تشفى من القحة. ليش؟ تحصل عليها ولا تحل عادي. ليش حرمتها؟ تحصل عندها قحة ما تدت العلاجات بعدين حرمت اللحم حق الرجل قالت وهي تقول من يعني تقول منها حرمتها لعد تقولها بعدين إحنا حرمتها ما تقولها والله إيش فيها ما هي نادر بس هكذا حرمتها قالت تحرم عليها كذا أشي طيب. على زيادة ولا عادي تقول منها؟ أبشر يا ماهر أبشر جزاك الله خير شكرا. مرحبا تفضل يا معلا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يتفح إن شاء الله الخير. مرحبا أختي. شيخ عندي 3 أسئلة. إيه تفضل. السؤال الأول بالنسبة لفضل سورة البقرة وآل عمران يكون الفضل مالتها اللي حاصل الإنسان بيوم من القيامة يجي قراءتها ولا حفظها ولا وإذا تكون قراءتها مثلا بنفس اليوم يعني مثلا واحد يقرأ ما يقدر يكمل مثلا أقرأ اليوم البقرة وثاني يوم عمران ممكن وكم طيب. مرة بالأسبوع طيب. والسؤال الثاني شيخ أيوة. الاستغفار المستغفرين بالأسحار كيف يعني الوقت شو وقت يكون قبل النوم أو بعد النوم يعني طيب. أفضل شيء طيب. يعني مثلا إذا واحد قبل ما ينام مثلا منتصف الليل 12 أو بال 12 ونص طيب واضح وسوى الاستغفار ابشر معلا بعلمك ان شاء الله. باقي لك سؤال واحد تفضلي. بعد سؤال واحد بالنسبه للشيخ حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي الجوف اللي ما بقران يكون كالبيت الخرب. هاي يقصد بس اللي حافظ القران لو يعني القارئ القران يعني يكون هم اسمه نفس الشيء. طيب يا ام ولا ابشر ابشري شكرا جزيلا. طيب تفضلي هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أربع أسئلة شيخ. يلا تفضلي. تفضلي هنا. وين السؤال الأول، هل يجوز قراءة سورة الفاتحة قبل التحية؟ قراءة سورة الفاتحة؟ نعم قبل التحية. تحيات اللي في الصلاة يجلس فيها الإنسان؟ أي نعم. طيب السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن قراءة صامتة؟ قراءة صامتة؟ نعم. طيب السؤال الثالث، هل يجوز للإنسان أن يدعو إذا كان عنده مرض من أن يقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ طيب السؤال الرابع، هل الأمراض المزمنة هي ابتلاء أم عقاب؟ طيب يا هناء شكرا جزيلا وجزاك الله خير. أهلا وسهلا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. مريم عندي من الجزائر في السؤال الأخير تقول كيف يعرف الإنسان بأنه موسوس؟ والله هذه أختي مريم يعني الوسوسة طبعا هو يعني الوسوسة أنواع، في عندنا الوسواس القهري وفي عندنا الوسواس أستطيع أعبر عنه التخصصي، يعني توسواس مثلا بعض الناس عنده وسواس في الوضوء لكن ما عنده وسواس في الصلاة، بعض الناس لا العكس عنده وسواس في الصلاة ما عنده وسواس في الوضوء، هذا تخصصي نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان مثلا الذي عنده مبالغة في الشيء، عنده زيادة تفكير في هذا الشيء، عنده خروج عن حد الاعتدال على خلاف ما عليه جمهور الناس، لا شك بأن هذا علامة على الوسواس، علامة على الوسواس. أبو علي بارك الله فيه من أبو ظبي يقول بأنه اليوم الظهر صلى السنة وصلى ركعة واحدة نسي، راح وجاب ركعة بعد ما سلم، جاب ركعة الكاملة كمل الصلاة ثم سجد للسهو، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ نعم بارك الله فعلك صحيح. أي شخص الآن ينسى ركعة، مثلا الآن أنت جيت بتصلي ركعتين نسيت ركعة سلمت، تقوم تجيب ركعة واحدة فقط كمل الصلاة وتسجد للسهو. الخطأ عند بعض الناس أنه يبطل الصلاة هذه يروح يعيدها من جديد، هذا غلط، لا تكمل الصلاة، تأتي بهذه الركعة تصير ركعتين وبعدين تسجد للسهو، وفعلك هذا صحيح. أبو علي يقول، أبو علي يسأل يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج من دون أن يشاور حرمته؟ يا أبو علي ما في شك، ما يعني بالنسبة لهذه المسألة لا يلزم رضا المرأة ولا يلزم أخذ شورها بالنسبة لمن أراد أن يتزوج، وهذا موجود عندنا في القرآن والسنة والقواعد الفقهية كلها، يعني لا يشترط رضا المرأة الأولى بالنسبة لمن أراد أن يتزوج، لكن إن كان والله الرجل يعني يحترم زوجته ويقدر زوجته ويعرف بأن زوجته تفهم هذا الأمر ما في بأس أن يطرح عليها المسألة ويشاورها في مثل هذا الأمر، قد تشير عليه برأي، قد تشير عليه بشور معين، فيعني هذا ليس شرطا في صحة الزواج، ليس شرطا في صحة الزواج، لكن من باب المحبة ومن باب المشورة طيب أنه يشاور زوجته. أبو عمر من العراق يسأل يقول عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يسأل عن البوائق. يا أخي الفاضل المقصود بالبوائق هي مثلا الخيانات أو مثلا الأذية أو مثلا الإضرار، فيقول لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار لابد أن يكون بينه وبين جاره من المحبة والمودة ومن الصبر على الأذية ومن رفع الضرر عنه لابد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولذلك هناك حقوق بين الجيران، فأي جار يؤذي جاره مثلا يعني مثلا ينظر إلى حريم جاره مثلا من الشباك أو من السطح أو من الثقوب مثلا، هذا والعياذ بالله أذية خطيرة، هذه خيانة عظمى، يعني هذه النظر إلى الأجنبيات في السوق يعني أخف من كون ينظر إلى حريم جاره مثلا يختل ختلا ثم ينظر والعياذ بالله من بهذه الطريقة. الأمر الثاني قضية مثلا وضع النفايات أمام باب الجيران، هذا غلط، حتى إيقاف السيارة أمام باب الجار هذه أذية له إلا أن يستأذنه، وبطبيعة الحال في المقابل يجب على الجار أن يتحمل جاره حتى في قضايا رفع الصوت، يعني المذياع التلفاز هذا لابد أن يرفع الأذى والضرر عن الجيران. لا يؤمننا، يعني لا يكون كامل الإيمان من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ضرره، ختله، أذيته، غدره، كل هذه الأشياء في أصح أقوال أهل العلم. وإن كان طبعا بعض الفقهاء ينص على مفردا من المفردات، لكن الصحيح هذه البوائق هذه كلها المقصود فيها أذية الجار، حتى في قضية حفظ الجار في غيبته إذا غاب، يحفظ الجار جاره، يحفظ ممتلكات الجار، يحفظ بيت الجار، حرمة الجار، عرض الجار، كل هذه مطالب فيها الجار، مطالبة يعني على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاختيار. يعني لو رأيت أحد يؤذي بيت جارك وهو غايب، يجب عليك أن تنصر جارك، إما أن تدفع شر هذا الإنسان أو تبلغ السلطات بمثل هذه الطريقة. أبو عمر أيضا يسأل يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة، لما سئل عن الصدقة عن أفضل الصدقة قال جهد المقل. أخي الفاضل، المقصود فيه أن الإنسان الذي عنده قلة في ذات اليد، رجل حاله يعني بسيطة، هذا لما يتصدق هذا حاله يعني فعله من أفضل الأفعال وعمله من أجل الأعمال. جهد المقل، يعني رجل عنده كفاف بسيط، رجل عنده قلة ذات اليد ومع ذلك تجده ينفق، يعني ما منعه قلة ذات اليد من الإنفاق، فإن هذا أفضل عند الله جل وعلا من ذاك الملياردير والمليونير الذي يتصدق أحيانا بألف درهم مثلا، يتصدق بخمسمائة درهم. أين هذا من هذا؟ ولذلك قد يسبق درهم واحد مئة ألف درهم أو ألف درهم، درهم واحد كيف يسبق؟ لما يكون من إنسان فقير أو إنسان متوسط الحال، الدرهم هذا يمثل عنده قيمة كبيرة، لما ينفق الدرهم هذا يسبق ذاك الملياردير الذي لو أنفق مليون مليونين ما يضر ماله، فلما يجي ينفق والله ألف درهم أو مئة ألف درهم شتان بين هذا. فهذا المقصود يا أخي الفاضل، جهد المقل، بارك الله فيك فيما يظهر. أم ماهر من اليمن تقول بأن أمها حلمت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لها: على الشعب اليمني أن يصوم أربعة أيام إذا أرادوا النصر وإذا أردتم التصديق، فشوفوا شعر في ختمة القرآن. تقول: ختمنا مرة أولى وثانية وثالثة وجدنا شعر، ما الحكم يا أختي الفاضل؟ هذا من الشيطان وليس رؤيا، هذا حلم من الشيطان يريد أن يعبث بكم ويريد أن يلعب على عليكم ويريد أن يشيع البدع والإرجاف وكذا في مثل هذه القضايا. فاتقوا الله واحذروا من هذه المنامات، فإنها منامات شيطانية وليست منامات رحمانية، فليست من الله، ولا يوجد مثل هذا الشيء في الشريعة، والله يصومون وكذا. لا، الذي يريد النصر عليه أن يستقيم على منهج الله جل وعلا، وأول شيء تصحيح العقيدة والإيمان والقرب من الله والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى والانطراح على عتبات المولى والتوكل على الله جل وعلا وسؤاله النصر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وهو المؤيد بجبريل، ومع ذلك كان يكثر عليه الصلاة من الدعاء والبكاء، وكان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وكان يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، ويبكي حتى إن أبو بكر رق وسقط برد النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، فأعاده أبو بكر وقال: يا رسول الله والله لينصرنك الله، لما شاف شدة تضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا. الآن دائما ظرف الفتن ومناخ ظرف الفتن هو مناخ لجملة من الرؤى والمنامات وجملة للدخول الدجال، فاتقوا الله. وهذا الشعر الموجود في القرآن الذي شفتوه هذا وضعه شيطان، إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. أقول للوالدة تكف عن هذا ولا تخبر به أحد، ولا يجوز لها أن تنقل مثل هذا الكلام. عليكم التزام أمر الله، واظبوا على الصلوات الخمس، صوموا الاثنين والخميس، صوموا الأيام البيض، تصدقوا أكثر من الصدقة، الآن هذا وقت الصدقة بارك الله فيكم، أكثروا من الدعاء، توكلوا على الله، تجدون النصر من الله سبحانه وتعالى. مرة: طيب يا أم ماهر، أعتذر منك أنت والأخت أم علا وأيضا هناء، لأن وقت البرنامج انتهى، غدا بإذن الله ألتقيكم على خير وأجيب على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم.